أكثر من سؤال جاء على حديث أبي هريرة في حفظه لزكاة الفطر صدقة أو كذوب. يقول السائل: هل فيه دلالة أو يؤخذ منه الأخذ عن غير أهل الحق؟ ليش؟ صدقك وهو كذوب. أيوة. هل فيه دلالة على أنه يجوز الأخذ والتعلم على غير أهل الحق وأهل السنة؟ لا، هو الكلام ما هو معنى ذلك، هذا ما في دليل على أن الإنسان يروح يبحث عن عند غير أهل الحق عن شيء من الحق، يعني لا يشغل نفسه ويبتعد. لكن هذا الذي قد حصل يعني من من من من الصدق الذي حصل من كذوب، من شأنه الكذب ومع ذلك صدق في هذا، يعني يعني مثل ما يقول قد يصدق الكذوب، قد يصدق الكذوب، الكذوب من شأنه أنه ما يأتي إلا بالكذب، لكن قد يحصل منه أحيانا يأتي بشيء من الصدق، لكن هذا ما في دليل على إنسان يروح يبحث عن المبطلين وعن البدع ويتعلم منهم أو يستفيد منهم ويقول أنه من قبيل الحق الذي قد يظهر، يعني يذهب للناس الذين ما عندهم إلا حق والذين لا يحصل منهم إلا صدق، ولا يروح يبحث عن إنسان قد يصدق وشأنه الكذب وشأنه البدعة.